إذ نادى وهو مكظوم لا يطلقونك بأبصارهم Bye. وإلى السماء كيف نصب وإلى الأرض كيف تطحت فبكت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت فذكر الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت فذكر إنما وفرعون في الأوتاد الذين طاروا في البلاد وَلِسَانَهُ وَكَفَّتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا فَكُلُّ رَبَّكِ الْأَوْلَى